المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. قال الإمام السفاريني رحمه الله: الباب الثالث في الأحكام والكلام على الإيمان ومتعلقات ذلك. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في الأحكام، أي أحكام الشرع التي هي الواجب والمحرم والمسنون والمكروه والمباح. ولذلك قال: وواجب على العباد طرا، إلى آخره. قال الإمام السفاريني رحمه الله: وواجب على العباد طرا أن يعبدوه طاعة وبرا. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وواجب على العباد طرا، أي جميعا، أن يعبدوه طاعة وبرا، أي لأجل الطاعة والبر، فهما مفعولان لأجله. ثم فسر العبادة بالبيت بعده فقال: ويفعل الفعل الذي به أمر حتما ويترك الذي عنه زجر. قال الإمام السفاريني رحمه الله: ويفعل الفعل الذي به أمر حتما ويترك الذي عنه زجر. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: فهذا حد العبادة. قوله ويفعل الفعل الذي به أمر يشمل الواجب والمسنون، حتما أي لازما، ويترك الذي عنه زجر يشمل الحرام والمكروه. وهذا الحد الذي ذكر المؤلف جامع مانع، ومثله ما حدها به الفقهاء فقالوا: العبادة ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. وحدها شيخ الإسلام بقوله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وهذه العبارات وإن اختلفت لفظا فمعناها واحد.